يقول: أنا شخص ابتليت بحب الصور المحرمة وقد تبت مرارا، ولكني أعود مرة وأخاف أن يقبضني الله وأنا على هذا الحال. الجواب أمران: من يبتلى بحب الصور المستحسنات دل ذلك على ضعف إخلاصه، لذلك صرف عن يوسف عليه السلام فتنة النساء والصور المحرمة بسبب إخلاصه. الدليل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أكمل، إنه من عبادنا المخلصين. فكلما قوي إخلاصك كلما ابتعدت عن فتنة الصور المحرمة، هذا أمر. الأمر الثاني: ابتعد عن أسبابها. القرب من الصور المحرمة، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة، لا يقترب أحد من الفتن وأسبابها ثم يزعم أنه سيثبت. لذلك جاءت الشريعة ببذل الأسباب التي تجعلك تسلم من الفتن. من هذه الأسباب البعد عنها. من سمع بالدجال يقترب؟ لا، فلينأ عنه. كيف ستفعل مع فتن الصور وأنت تقلب الإنترنت الليل والنهار؟ ماذا ستفعل؟ تدعي أنك ستتوب من هذه الصور ولا تنفك عن ملاحقة الصفحات والمواقع. لا حيلة لك إلا بأن تقطع دابر السبب، هذا هو العلاج، تقطع دابر السبب. طالما أنت معك الأسباب التي تضعفك فأنت ستصرع يوما بعد يوم. إن كنت تائبا وتخاف أن تقبض على هذا الحال، فالمكان الذي يذهب عنك خشية الله والتدين فارقه، فارق صديقا سيئا، فارق موقعا سيئا، فارق مشاهدة الصور، اقطع دابر الفراغ، فإن الفراغ باب لهذه المهلكات. ومن شغل بالحق انصرف عن الباطل. اشغل نفسك بما ينفع وتلهى عن هذه القاذورات، واحرص على تقوية جانب الطاعة عندك. ومن أعظم أسباب العافية العناية بالقرآن تلاوة، تدبرا، حفظا. التحق بكتاتيب، ابتعد عن كل شر. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس.